بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين. وبعد، نقرأ بإذن الله تعالى بإسناد شيخنا مساعد إلى الإمام مسلم، نقرأ في صحيحه. الشيخ الآن يستمع حضرتك يا مولانا، سمعنا. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا، حضرتك سمعنا؟ لعل الميت يكون مقفل عند الشيخ. سأتصل عليه ولعل إن شاء الميت الله. مقفل، يعني لا يستطيع أن يرد المقفل عليه الميت. سأتصل عليه هاتفيا إن شاء الله. أعانكم الله. اللهم آمين. جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم يا مولانا، حضرتك تسمعنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبارك يا مولانا؟ الحمد لله، كيف حالكم أنتم؟ الحمد لله والله، حفظكم الله. كيف الأهل طيبين؟ الحمد لله. نبدأ القراءة يا مولانا؟ نعم، نبدأ القراءة إن شاء الله؟ ان شاء الله. الشيخ طلع يقرا اليوم ان شاء الله. يبدا هو بالقراءه ولا الشيخ نبيل يبدا؟ يبدا هو بالقراءه ولا الشيخ نبيل يبدا؟ نعم، احسن الله عليك، تفضل. احسن الله عليك، تفضل. هل هناك احد سيقرا؟ الشيخ يقول مع الشيخ صباح سيبدا بالقراءة إن شاء الله. نعم، الشيخ صباح مع حضرتك يا مولانا صح؟ أي معي معي. طيب تفضل. طيب تفضل. يا الله يا الله، حميد دي

وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقديحة وقال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد بحديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد. هنا يا شيخ علي قال هذه العبارة قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما قال شعبة رفعه يعني يحيى مرة ولم يرفعه مرتين في سماعه يعني أكثر من مرة يعني بيرجح شنو هو الآن الراجح أنه مخمر وهو عنده شيء كبير يعني يتحرى يعني يتحرى نعم. نحن لا نسمع تعليق الشيخ جيد لحبابه وطلب الميكروفون وما ذكر يعني كلام شعبة هنا سؤال رفعه مرة ولم يرفعه مرتين الحديث الإمام شعبة عنده التشكيك والشك كثيرا ولذلك يعني تقدم رواياته في كثير من الأحيان على أقرانه وأصحابه أي نعم يعني حتى شك شعبة خير من يقين جماعات كثيرة فهو هنا الحديث مرفوع أصلا مرفوع نعم وما وقت الفجر ما لم تطلع الشمس يعني طبعا هذه العبارات عند الفقهاء أكثر مما توجد في الحديث لكن عندها شواهد يعني من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تغرب الشمس فقد أدرك يعني مر علينا قبل قليل فهذه شواهد يعني شواهد لأنه هذا اللفظ أجمع بكلام الفقهاء مثلا وقت الفجر ما لم تطلع الشمس أو وقت العشاء إلى نصف الليل أو ما لم يسقط نور ثور الشفق هذه قواعد يعني فقهية لكن هي صحيحة يعني صحت من روايات أخرى خلاف طريق شعبة نعم. طيب يا شيخ يعني الدارج أنه إذا كان الراوي شك الناس يتوقفوا ينظر إلى طرق أخرى إلى إسناد آخر أيوة. لكن شعبة هنا العكس العكس هي شعبة أنه يتثبت يعني نعم أي نعم شك وتثبت يعني نعم والله. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. ما المناسبة؟ المناسبة هو عن المتابعات الكثيرة التي مرت علينا بهذه الأحاديث يعني ذكرت سواء كان عند مسلم أو يحيى بن أبي كثير فلما رآها يعني هذا الجمع يعني جمع الروايات وجمع الطرق ولا ويعني كل واحد يعضد الآخر من تعب أي من تعب وجهد وسهر

ابن مثنى رواه عن عبد الرحمن يحيى وعن عبد الرحمن بن مهدي. وعن يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة. عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد عن شعبة. كلاهما بصير. الاسناد بصري قلت يا شيخ يحيى القطان مهدي مهدي نعم شو يعني يسمى عراقي عموما عموما يعني نعم جاء الوصال نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه في الرمضاء فلم يشكنا. سلام فيه كلام نعم سلام هل فيه شيء؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هل فيه كلام سلام لا فيه كلام لا يعني لهما حسن الحديث نعم الغالب يعني ينزل يحس الغالب انهم تابعون يعني توبعوا نعم. قال حدثنا احمد بن يونس قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا لم يستجب لم يستجب له يعني هذا نجمع بينه وبين الذي قبله كيف يعني وصف أيوة. نحن يا شيخ سلام نحن نحن اسمع السؤال الاحاديث الماضيه ما احاديث صحيحه يعني متفق عليها ابرد ابرد ابرد ان سماك هذا روى له مسلم الذين ذكرهم الان يعني في الحديث يعني في الحديث سماك وفي الحديث ابو الاحوص هذا ولذلك يعني الحديث لا يخلو من النزول يعني النزول من الصحيح إلى الحسن لأن حديث الحديث الذي مرت علينا قبل قليل أبرد أبرد أبرد أبرد إلى أن رأى الناس يعني فيئة تلول وهذا فيه كأنه يعني أبى أن يورد بهم الإبراد مثل الأول يكون على حسب الحال أو كثرة يعني يريدون يعني الإبراد الشديد يعني حتى يعني زي 2.5 ولا 3 يعني بميقات يعني في هذه الأزمان ولذلك النص لم يشكر لم يرفع شكوانا يعني يعني لم يسمع له هذا هو المعنى. قال حدثنا أحمد بن يونس وعور بن قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر رمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشير بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. باب استحباب التبكير بالعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حوى قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالية والشمس مرتفعة

قال سمعت أبا برزة الأسلمي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حا قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو قال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصلي الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجد على الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. عبد الله بن إدريس الأودي عبد الله بن إدريس الأودي الله بن إدريس بن يزيد الأودي من كبار الثقات، حتى يقال أنه نسي وحده، يعني العلم والمعرفة والضبط والرواية. نعم، ولذلك يعني كان من كبار العلماء المعروفين، وكان يعني كذلك يعني شديد في السنة، يعني شديد في السنة يعني على أصحاب الأهواء لا يرضاهم. نعم. قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن قيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسية فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. مسلسل بالضرب لكنه ما في منقطع، يعني زمان إلا أن يحييه مرة أخرى، يعني كل واحد يأتي ونضربه على فخذه. مسلسل مثل هذا لا حديث ضعيف، لا حديث ضعيف والمنكر والموضوع والذي لا أصل لها زي الخلعة ولا الجلباب ولا الجبة ولا السبحة ولا هكذا، يعني الأسودين والله الأسودين شوية أخف قليلا، يعني أضياف الأسودين منكم ما في شيء صح أصلا. نعم الله ولا العباد. نعم. قال حدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتها ثم إن قيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ هو بن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت تصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيقرون الصلاة؟ قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر، لكن حق دي شوية فيها وجع الأخيرة دي. الأخيرة تنبيه يعني شيخ البراء أبي العالية البراء كبير هو من البراء من ما أكتب من من يعني مثل البراء من تعالي هذه أكسس وزينة كرسون وغيرة وزينة وغيرة وزينة الأرب قولها قريش وكبير على أي حال كبير كبير كبير 90 لكن هو كبير الرياحي الرياحي لكن ما هو بالرابع يعني ممكن يكون في الثانية تقريبا تقريبا كده يعني لأن يروي عن الكبار الآن الآن مسلم يرجح هذا ليس البراء يرجح البراء البراء أي نوع بالتأكيد البراء بن من؟ وزينة بن زياد بن الرياح يعني اختلاف في اسمه أيوة أكيد البراء كيف كان الطبقة الرابعة كده كنيتي والنسبة رجل الرواة يعني يروي عن كبار أخوة العلماء ابن معين ابن حبان لكن ما ذكر شيء من ال بس هنا يعني تقريب ويروي عن أبي ذر لا يروي عن أبي ذر بواسطة لأنه هو يروي عن ابن عباس كثيرا دور العالية ذاك ربيع بن هران ايوه هذا الصغير اي هذا في الرابعة نعم صح هذا الصغير أما هذا كان يروي عن كبار هذا كانوا في الجاهلية كان هذا الصغير لك سنة الجاهلية نعم يقول لك ده قال الطالبي هاي أبو رجاء نعم يعني رفع ده نقول تمييز يعني تمييز يعني من فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد للتخلف عنها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبو هريرة قال

بخلاف الروايات الأخرى المتفق عليها، المتفق عليها فيها الإطلاق العموم، وإن كان الفقهاء قيدوها، يعني قيدوا هذه الروايات يعني الجمعة بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها للتجاذب الموجود في الروايات 27 درجة أو 25 جزء ولا 25 بضع ولا 25 كذا. هذه دلت على أن يعني من صلى وحده صلاته صحيحة، هكذا يقولون يعني أكثر الفقهاء إلا الحنابلة، وإن كان الحنابلة اختلفوا في ذلك، لكن المنقول عن أحمد فيه خلاف يعني في إبطال من لم يصلي في جماعة من غير عذر، أما إن كان عذر هذا باتفاق يعني ما فيه يعني بأس ولا كلام. هذه الروايات لحظة يا شيخ عوف بن مالك. سمعوا منه عن عبد الله تابعي، أي تابعي، هذا عبد الله بن مسعود، هذا أقدم من سلام، هذا أقدم منه. نعم نعم، قوله سمعه منه يعني أبو إسحاق، أبو إسحاق أي نعم، أبو إسحاق سمعه من أبي الأحوص عن عبد الله، يعني هو مش حق فيه شوية يعني السبيع، السبيع وإن كان عن أنتم ما ضارة يعني ما ضارة، ولا أنه خريفة كما قال الذهب يعني كما يشيع الناس أنه يعني خريفة وكبيرة، قال كبيرة قليلا، فكبيرة قليلا بخلاف خريفة، لأن الكبر هذا وارد على كل الناس حتى الثقات والضابطين، فهو على روايته صحيحة إلا إذا أصاب يعني شيء، يعني أصاب شيء يعني إذا كان رواية جاءت كلها على الجادة وهو خالف، فيكون هذا من باب المخالفة، هذا من باب المخالفة. يعني جاب العبارة سمعه منه، هاي هذه عبارة زهير، هاي نعم زهير من أبي خيثمة، هذا يرفع توهم عن نعم زهير بن خيثمة، لأنه قال عن نعم. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن إسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن عمران الفزاري، قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال فأجب. باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال عبد الله قال قال عبد الله لقد رأيتنا ويتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة أو قال خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء، هذا لا هذا سلام صح؟ هذا سلام تحتنا وين هو؟ مش حساسه، ما ثقه كبير

قال الزهري ثم نزل ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع لا يغتر. هذا يغتر ما معنى هذا؟ الحديث الأول هذا يعني كان في أول الإسلام، وصحيح بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الرجل يعني بالخيرية والفضلية وأنه كان من أهل بدر ومعروف يعني بالصلاح. أي ما يقتر الإنسان يعني بهذه الكلمة أنها تدخله الجنة دون أن يعمل بها. الإنسان ما يعني يتكل على الرجاء دون الخوف، ولا بد من ذلك. يعني الأحاديث الوردت بعد ذلك أو نزلت بعد ذلك أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الرجوع إليها. فينظر محل النقص يعني يتمه بالأحاديث هذه، سواء كان في الفضائل أو في الأركان أو في الشرائع أو في المستحبات أو في المكروهات أو الحرام يتركه إلى آخر ما هو معروف. وقريب منه يعني ذكر الإمام البخاري يعني كأنه في هذا الحديث لأنه نزلت الآيات والأحاديث. فالإنسان لا يغتر، يعني لا يغتر، يعني هو الآن يجي إنسان ويقول يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا حديث صحيح وقد يكون متفق عليه أو يكون أشبه بالمتواتر، لكن ليس معنى ذلك أن الحديث على إطلاقه دون أن يقيد، يعني من غير قيد لهذا الحديث، خاصة الحديث التي ذكرت في أول آيات المكية الأولى نزلت في المدينة، ثم بعد ذلك نزلت الآيات في مكة، ثم نزلت الآيات في المدينة، بينت يعني بينت الدولة والشريعة والمواريث والأنكحة وأشياء كثيرة يعني يحتاج إليها الإنسان، يعني يحتاج إليها الإنسان، يعني ما يستطيع يعني يعمل زواج نكاح من غير الشريعة. إذا عمل من غير الشريعة يعني من غير الولي من غير كذا يقسى عليه يعني ويكف، لأنه يعني يستحل، يعني يستحل. إذا عمل الشغار كل واحد زوج الآخر من غير صداق هذا باطل يعني عند أهل العلم. إذا استحلاه وقال والله أنا خلاص يعني صح إنه هو حرام، لكن أنا عندي يعني خلاص يعني أنا اتفقت والرجل الآخر اتفق، هذا ما يجوز. يعني ما قال فيه العلماء والفقهاء أنه باطل، فإذا ظل عليه يخشى عليه ويكف، لأنه يعني يخرج من باب الحرام إلى باب الاستحلال، إلى باب استحلال الحرام، وهذا باب عند كل الفقهاء، باب الردة أو فصل الردة أو كتاب الردة أو يعني ما قالوا من هذا الباب، يعني فيه أبواب أو فصول داخل كل كتاب من كتب الفقه، الفقه المعروفة، مش فقه المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الحنفية، يعني حتى فقه الآخرين. يعني أنت لو قرأت فقه ابن المنذر في كتاب الردة، إذا قرأت البخاري في كتاب الردة، ولا مو كده يا جماعة؟ أي نعم، وخاصة يعني باب استثابة المرتدين عند البخاري، ولا سيما الحديث المعروف حديث ابن مسعود هذا الذي رواه الجماعة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فالمفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، واحد من الثلاثة، الزاني المحصن وقاتل النفس من غير يعني سبب ومن غير حق فيقتل، لكن التارك لدينه هذا يقتل ردة، هذا ما ذكره أهل العلم الفقهاء والمحدثين على السواء. ومعاذ كان فقيه وأبي موسى كان فقيه، لما نزلوا إلى اليمن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب التوحيد وفي غيره، كل واحد على مخلاف، وكل واحد كان إذا جاء قريب من بلاد الآخر يعني زاره، فزار معاذ أبو موسى وجد الإنسان يعني موسى، قال ما هذا؟ قال والله هذا رجل يعني كان يهوديا ثم ارتد أو تهود، يعني أسلم وبعدين تهود، وقال لا أنزله،

اللهم نجع عياش بن أبي ربيعة. قال ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسني يوسف، قال ولم يذكر بعد ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال إنه سمع أبا هريرة يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا وقرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. نعم واللفظ لابن معاذ. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم قال عن أنس قال سألت عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناس يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناس من أصحابه يقال لهم القراء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنس يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا حفص وابن فضيل حان قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا شعبة قال عن قتادة عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب قال ثم تركه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا براء بن عازب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الصبح والمغرب. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال حدثني أبو الطاهر قال القنوت هذا يعني المعروف عند الفقهاء يعني الشافعية والمالكية، المالكية عندهم سرا قبل الركوع والشافعية عندهم جهرا بعد الركوع. هذا لم يرد في شيء يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد. الوارد هو القنوت النوازل، هذا هو الصحيح الذي ورد في الروايات الكثيرة الأشبه بالمتواترة. بخلاف ذلك هذا كله يعني من البدع المحدثة المكروهة. لكن هل تفضل الصلاة؟ لا تفضل الصلاة يعني باعتبار أنه دعاء، ولأن هذا مما ابتلي به الناس يعني لم يصح لذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. بل حتى في رواية عن مالك أن القنوت هذا بدعة، وكذلك رواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فلذلك لم يرد هذا القنوت اللهم إلا قنوت النوازل لما تنزل بالمسلمين النوازل كالنوازل الواقع عليهم الآن. هذا ينبغي أن يقنطوا في كل صلاة من الصلوات على أقل تقدير يعني إذا ما كانت الخمسة ثلاث صلوات، لأنه ورد الروايات التي جمعت يعني في الصحيحين وفي غيرهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر القنوت خاصة في الفجر وفي العشاء والمغرب باعتبار أنها صلوات الجهرية يعني في النوازل، وربما قنت في الظهر وربما قنت في العصر، لكن في المغرب والعشاء والفجر هذا ورد عنه كثيرا. الناس تركوا هذه الأشياء يعني أو هذه السنن، ولا سيما يعني بعض الناس لا يرى أن في بلاد الإسلام يعني نوازل، في ناس ما يروا ذلك، ما يحسون، وفي ناس ما يرون ذلك أن عندهم ما هو صحيح. يعني هذه يعني أفعال يفتعلها بعض الناس، وربما أنهم يعني ناس عملاء، يعني كما يقولون أنهم عملاء سواء لأمريكا أو لإيران أو لأي شيطان أخرس ولا شيطان ناطق، فهم يرون ذلك. لكنهم هذه الرؤية التي يرونها في حقيقة أنفسهم يعلمون أن كلامهم هذا ودعاهم هذا ودفاعهم هذا باطل. واستغربت يعني كثيرا يعني من بعض الذين يعني يسمعون معنا يترحمون على بوتفليقة ويقيمون عليه مأتما. سبحان الله، كيف تقرأ الحديث وتترحم على هذا النجس الكلب النحس بوتفليقة؟ ما يعرف عنه شيء، وحتى يقول يعني ما ينبغي لأحد يعني أن يتكلم يعني في المسائل في الجزائر لأنه لا يعرف. في حد ما يعرف السياسة الآن في العالم؟ الناس الآن يعرف سياسة أمريكا وسياسة روسيا وسياسة إيران وكل هذه الهيلمات الموجودة في حياتنا، الناس يعرفوها. فكيف يعني هو يقيم يعني باسم ما حدا أبي حنيفة؟ أنت وأنا ما أتكلم في أبي حنيفة، لكن تقول أنا سلفي، علاقة شنو أبي حنيفة؟ يرى هذا البعض. لا، إذا هو يقول أنا سلفي، السلفيين الذين أعرفهم هؤلاء يعني حتى فيهم سطط ولا ما فيهم سطط ما يقبلون الفقهاء يعني. وإن كان لابد الجزائري ينبغي أن يكون مالكي، يسمي الواحد ما حد مالك، أو يسمي على أسماء المحدثين بخاري مسلم وداود ولا على أي واحد يعني من الناس المعروفين في الحديث. لكن أنت يعني تخالف حنيفة هذا وتسمي الماحد باسمه، والله هذه من احدى العجائب، هذه عجائب. فكيف انه يترحم على ابو تفليقة؟ هذا كلام عجيب. يترحم على بنفسك، ما تعلن هذا، لانه على اقل تقدير الناس يعرفون ذلك. اجعل ذلك في مسائل الخلاف، اجعلها في مسائل الخلاف، كفر أصغر ولا كفر أكبر يعني ما يهم، لكن حتى لو قلنا كفر أصغر انت اجعل المسائل خلاف، ابتعد عن الشوشرة ولا الخلاف ولا الصياح بينك وبين الآخرين، يعني خلي يكون عندك دين. لكن انت زادك في غيبوبة، حتى لو بتسمع الحديث الآن معنا انت في غيبوبة. يعني خير لك ان تذهب والله البادية وتصلي والصوم وتزكي زي ما قال الإمام الذهبي لواحد مليان بسواد الحديث، قال له والله هذا السواد ما ينفعك بشيء، يعني أحسن لك تمشي البادية وتصلي وتعرف الله سبحانه وتعالى خير لك من الانتساب لأهل الحديث، فهذا هو أفضل له. والله أنا ما كنت أود أن أقول هذا، لكن جاءت المناسبة يعني، فمسألة القنوت ولا النوازل وما شابه ذلك، بالله الحكام الموجودين في العالم الإسلامي في أسوأ منهم في الدنيا، هم منعوا الناس من كل شيء، وبعدين أتوا بكل القوانين الوضعية وضحكوا على الناس وما شابه ذلك. ومن أسوأ السيء العلماء، العلماء العالم هذا، العالم هذا يبتعد عنهم على أقل تقدير. ما أقول لك كفروا ولا أتكلم فيهم ولا فسقوا، لكن أنت ما سمعت بالناس المحدثين الأكابر كانوا يبتعدوا عن بساط السلاطين، ما كانوا يعني يدفعون العلماء الصالحين ليكونوا قضاة في بلد ما يعرف القانون أصلا ولا يعرف سوربون ولا لندن ولا غيره. ما سمعتم بهذا؟ كانوا يعني يتحاشون ويهربون ويشردون ويعني يتعللون بأي علة من العلل. هذا والله أمر عجيب جدا جدا والله. هذا أحسن لو ما يحضر معنا الحديث والله، أنصح بوجه الله أنصح هؤلاء يعني إنهم ما يحضروا الحديث. أنا ما بقول إنه ما بيحصل إجازة، أعطوه إجازة لأنه الإجازة جائزة حتى للكافر، وما يقول لي أنا كفرته ولا حاجة، هذه إجازة موجودة في المصالح حتى الكافر. الكافر يتحمل لكن لا يؤدي إلا بعد الضبط كما قالوا. فاتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله، دي ملعبة والله ومهزلة. الناس في الحديث يعني يكونوا مثل هذا، كان واحد برضه في المغرب يعني رافع أيامه كان بيقرأ معانا رافع علم علم المغرب، وقال أنا مبايع هذا اللابس الشرطي ده محمد الخامس هذا ولا السادس ولا السابع، هذا اللابس هو زي ملابس المثليين ديل مبايعوا، وحتى أخواته واضعين في اللي بيسموه في الواتساب ده بيسموه ايه؟ بروفايل ولا بروفيل ولا اي حاجه، واضعوا لما تكلمنا معاه وقال كيف يعني ده انت بتكفرون، قلت والله ما بيحتاجوا لتكفير اصلا، بس احنا خايفين عليك انت مو خايفين عليهم، فهذه فوضى ولعب يا شيخنا. اللهم اذا كان بيعطوه فلوس، الناس دايرين كلها الفلوس الان، اي انسان داير فلوس، حتى الناس اللي بيسمعوا الحديث الان فلوس، ما الفلوس ما شابه ذلك. والله هو المشايخ ذاته هم اللي يعني هم اللي يعني جعلوا هذا الحديث يعني مذمة عند الناس، بسبب أنهم احترموا الحديث. والله كل ناس عشرة أنفار عندهم مال من الكويت ولا من السعودية ولا من غيره، والله حاولوا هم من الناس إنهم عشان يدفعوا لي المال عشان يقروا هم، ما يقروا معهم الناس آخرين، حاجة عجيبة والله العظيم. قال الإنسان بيشتروا بالمال ولا شو؟ الله يهدينا ويهديهم، الله يهدينا ويهديهم، الله يهدينا ويهديهم. نعم. جزاك الله خيرا. آمين يا رب. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري قال حدثنا ابن وهب قال عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي قال عن خفاف بن إمام الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم العن بني لحيان ورعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سلامها الله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو قال عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف قال إنه قال قال خفاف ابن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سلامها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعل وذكوان. قال ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرانيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء قال بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال نكلأ لنا الليل قال فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، قال اقتادوا، قال فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. قال وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان.

بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.